الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: أدلة الأحكام. الأصول المتفق عليها أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي. أما الأصول المختلف فيها فهي قول الصحابي في حق غير الصحابة وشرع من قبلنا، واستصحاب الحكم السابق، أعني ثبوت الحكم في الزمن الثاني بثبوته في الزمن الأول، والقياس والاستحسان والاستصلاح. الكتاب، قال: الكتاب هو في اللغة مأخوذ من الكتب، وهو الجمع، وفي الاصطلاح هو القرآن. والقرآن في اللغة مصدر قرأ، وفي الاصطلاح هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا تواترا، المعجز بأقصر سورة منه المتعبر بتلاوته. فقال قوم: الكتاب غير القرآن، وهذا باطل، لقوله تعالى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ثم حكى عنهم أنهم قالوا لقومهم: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. فدل على أن الكتاب هو القرآن. القراءة الشاذة والاحتجاج بها هي التي لم تنقل إلينا بطريق التواتر كقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ونحو: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بها، فقال قوم: ليست بحجة لاحتمال أن يكون مذهبا للصحابي، والصحيح أنها حجة وأنها تجري مجرى الأخبار. الحقيقة والمجاز. قال المؤلف رحمه الله: أدلة الأحكام. الأدلة جمع دليل، كأقلة جمع قليل، والدليل فعيل بمعنى فاعل، يعني دليل بمعنى دال، وهو المرشد إلى المطلوب، وكل ما أرشد إلى المطلوب فهو دليل. وأما في الاصطلاح فالدليل هو المرشد إلى كل مطلوب خبري، هذا هو الدليل، كل ما أرشد إلى مطلوب خبري فهو دليل. والأدلة المتفق عليها في الجملة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وذكر المؤلف الاستصحاب بدل القياس، لكن المشهور هو الأول، وهي أن الأدلة المتفق عليها إجمالا الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وذكر المؤلف أن الأدلة المتفق عليها إجمالا هي الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب العدم الأصل. ثم ذكر الأدلة المختلف فيها بقوله: أما الأصول المختلف فيها فهي قول الصحابي في حق غير الصحابة وشرع من قبلنا، واستصحاب الحكم السابق، أعني ثبوت الحكم في الزمن الثاني، إيش؟ بثبوته في الزمن الأول، والقياس والاستحسان والاستصلاح. وكان حقه أن يذكر القياس بالأدلة المتفق عليها، لكنه ذكره في الأصول المختلف فيها. لكن المشهور عند عامة الأصوليين أن الأدلة المتفق عليها أربعة والمختلف فيها ستة، متفق عليها ولو على سبيل الإجمال كتاب والسنة والإجماع والقياس، فإنه قد وقع نزاع يسير في حجية الإجماع. في حجية الإجماع يعني هل يمكن أن ينعقد إجماع بعد عصر الصحابة؟ فذهب جماعات من أهل الأصول إلى أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة هو الإجماع في عصر الصحابة، وأما الإجماع بعد عصر الصحابة فلا يمكن ضبطه ولا يمكن انعقاده لكثرة العلماء وتفرقهم في البلدان، وهذا أمر صعب أن تحصى أقوالهم ويحكى فيها إجماع. وأيضا وقع في الاحتجاج بالقياس وأنه دليل نزاع أيضا يسير من قبل الظاهرية، فإن الظاهرية قالوا القياس ليس من الأدلة بل هو من الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. فهذا الخلاف الموجود في هذين الأصلين عن الإجماع من جهة إمكان انعقاده بعد الصحابة، فإن كثيرا من الأصولين ذهب إلى أن الإجماع لا يمكن أن ينعقد بعد عصر الصحابة لتفرق العلماء في البلدان واتساع رقعة الدولة الإسلامية وحصر أقوالهم في مسألة واحدة، أمر متعذر أو متعسر. والقياس لم يخالف فيه إلا الظاهرية، فإنهم قالوا هو من باب الرأي والمذموم وليس من الأدلة الشرعية، وقولهم مرجوح في يعني حجية القياس، بل القياس حجة لأدلة ستأتي إن شاء الله في محلها من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وكل ما احتج به نفاة القياس من الأدلة على عدم الاحتجاج بالقياس إنما هو محمول على القياس الفاسد المعارض للنص. طيب، هو ذكر في الأدلة المختلف المتفق عليها الاستصحاب بدل القياس، والاستصحاب عند عامة الأصولين مذكور في الأصول المختلف فيها، وهي قول الصحابي والاستصحاب وشرع من قبلنا والعرف والمصالح المرسلة، هذه خمسة. سادسها الاستحسان، هذه الأدلة المختلف عليها، لكن نمشي على طريقة المؤلف رحمه الله ونقول الأصول المختلف فيها ما ذكره المؤلف من القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي وشرع من قبلنا، إلا أنه لم يذكر العرف في الأصول المختلفة. ولعله عد العرف من قواعد الفقه لا من قواعد الأصول، مراعاة لقاعدة العادة محكم. طيب، قال الكتاب. الكتاب في اللغة مأخوذ من الكتب، وقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا وانضم بعضهم إلى بعض، ومنه قيل للكتيبة للطائفة من الجيش وقال لها كتيبة، وسمي الكتاب كتابا لأنه تجمع الكلمات بعضها إلى بعض على وجه يحصل به يعني معاني وتنقش على شكل حروف، فتضم الكلمة إلى كلمة حتى تعطي جملة مفيدة. وفي الاصطلاح الأصولي يطلق الكتاب على القرآن، قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب هنا المراد به القرآن. يسمي القرآن بالقرآن وأصل مادته في الاشتقاق من قرأ إذا جمع، يقال قرأت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. أيضا القرآن فيه مادة الجمع، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني القرآن مصدر قرأ يقرأ قرآنا لكن بمعنى اسم المفعول أي مقروء، وهو قرآن بمعنى مقروء، وهو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام الله على الحقيقة ليس كلام غيره، لا كلام جبريل ولا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام الله، كما قال تعالى في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر أن المسموع هو كلام الله بحروفه ومعانيه المنزل، وكلام الله المنزل نزل به جبريل من الله سبحانه وتعالى وألقاه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، تكلم الله به بحروفه ومعانيه كلاما سمعه منه جبريل، ثم تكلم به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فالكلام كلام البارئ، والصوت صوت القارئ، وكونه يتكلم به جبريل ويتكلم به رسول الله وتتكلم به أمته وتقرأه لا يخرجه عن كونه كلام الله. قال الشنقيطي: لأن الكلام إنما يضاف إلى من تكلم به ابتداء لا من تكلم به مؤديا مبلغا. وأصل هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام تيمية، وعنه نقل أصالة، قال: الكلام إنما يضاف إلى من تكلم به ابتداء لا من بلغه مؤديا، لا من بلغه مؤديا له. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالته فقال مقالتي، مع أن المتكلم بها غيره، قال: نظر الله امرأ سمع مقالته. فكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به العلماء ونشروه وأسمعوه لغيرهم لم يخرجه عن كونه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا تواترا، هذه أحد أركان القرآن أو القراء، التواتر. فالقرآن لفظ متعبد بتلاوته، منزل على نبينا صلى الله عليه وسلم منقول تواترا، ولذلك ذكر الإمام الجزري رحمه الله أن أركان القراءة ثلاث، وأنشدها بقوله: من يرشدنا إياها؟ وكل ما وافق وجه النحو للرسم وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل شرط فاثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. هذه أركان القراءة، ومنها التواتر، منها التواتر الذي ذكره المؤلف التعريف: المعجز بأقصر صورة منه، أعجز الله عز وجل الفصحاء والبلغاء بهذا القرآن، وتحداهم بأقصر صورة منه فعجزوا عن ذلك، وهذا دليل على أنه كلام رب العالمين. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. المتعبد بتلاوته، وهذا أحد الفروق بينه وبين الحديث القدسي، أن الحديث القدسي وإن كان من كلام الله إلا أنه ليس متعبدا بتلاوته. وقال قوم: الكتاب غير القرآن، وهذا باطل. هذا القول لا شك في بطلانه، والدليل على بطلانه قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ثم حكى عنهم أنهم قالوا لقومهم: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، فسموا ذلك الكتاب بالقرآن، فدل على أن الكتاب هو القرآن. ثم تكلم رحمه الله على القراءة الشاذة وحكم الاحتجاج بها. والقراءة الشاذة ما اختل فيها شرط من شروط القراءة المعتبرة التي هي أركان القراءة: إما عدم موافقة الرسم العثماني، وإما عدم الموافقة للقياس النحوي، وإما عدم صحة الإسناد، فإذا لم يصح الإسناد أو اختل القياس النحوي بأن وجد في القراءة مثلا المنصوب الشيء ينصب حقه الرفع أو يرفع حقه النصب أو يجر حقه الرفع، فهذا ليس من القرآن. ولذلك أنكر بعضهم القراءة المشهورة التي قرأ بها أبو عمرو، وهي قوله تعالى: إن هذان لساحران، فقال: حقها في العربية أن تكون إن هذين لساحران، لأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر. وهذه القراءة التي هي قراءة سبعية وصحيحة أنكرها أبو عمرو بن العلاء، وقال: أستحي من ربي أن أقرأ إن هذان لساحران، لما يعرفه من العربية أن المثنى في حال النصب والجر يكون بالياء، فقال: أستحي من ربي أن أقرأ إن هذان لساحران. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معتذرا له، قال: وهو إمام في القراءة والعربية، ومع ذلك أشكل عليه هذا الحرف من القرآن، فقال مقالته هذه. قال: ومنشأ هذا الإشكال أنه في القياس العربي يكون المثنى بالرفع في حالة بالألف في حالة الرفع، وبالياء في حالتي النصب والجر. وجد أبو عمرو بن العلاء ذلك مخالفا لهذا القياس. قال: والصحيح أن هذه قراءة صحيحة، قراءة وصحيحة من جهة العربية، لأن منشأ من استشكلها، منشأ الإشكال في هذه القراءة، أنهم ظنوا أن ألف هذا هي ألف الرب. قال شيخ الإسلام: والأمر ليس كذلك، فإن ألف هذا هي ألف البناء، والنون جيء بها للفرق بين مفردها ومثناها، فهي هذا الذي تكتب بالألف، والنون أتي بها للفرق بين المفرد والمثنى، وليست هذه الألف ألف الإعراب، ومن استشكل هذه القراءة إنما ظنها ألف الإعراب، والمثنى لا يكون بالألف في حال النصب. ولو علم أنها ألف التي هي من أصل الكلمة مرتاب منها، والنون أتي بها للفرق بين مفرد هذا ومثناها الذي هو هذان، وعلى هذا صحت القراءة من جهة العربية كما صحت من جهة الإسناد. وهذا ليس محل بحثنا، لكن أتينا به لأجل أننا تعرضنا للقراءة الشاذة وحكم الاحتجاج به. قال: وهي التي لم تنقل إلينا بطريق التواتر كقراءة ابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ونحو قوله ونحو والسارقة والسارقة فاقطعوا أيمانهم. وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بها أي بالقراءة الشاذة، فقال قوم يجوز الاحتجاج بها، وقال قوم لا يجوز الاحتجاج بها. فالذين قالوا يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة قالوا غايتها أنها تنزل منزلة الأخبار الأحادية، وأخبار الأحاد يحتج بها ما لم تعارض القطع، لأن القطع مقدم على الظن، وأخبار الأحاد ظنية فلا تقاوم الأخبار المتواترة. ومنهم من قال إذا بطل التواتر بطل الاحتجاج، لأن الاحتجاج فرع القرآن، فالحجة في القرآن، فإذا ثبت أنها ليست قرآنا بطل الاحتجاج بها من أصلها. وهذا القول هو الذي نصره ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية وجماعة، لأن الاحتجاج فرع القرآنية، والتواتر إذا فقد القرآن فلا يقال في قراءة شاذة أنها قرآن، لأنها لم تنقل نقل التواتر، والقرآن من أعظم سماته أنه منقول نقل التواتر، بل أعظم الأركان الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها والتواتر. فإذا فقد التواتر بطل كونها قرآنا، وإذا بطل كونها قرآنا بطل الاحتجاج بها، لأنه لا حجة إلا في القرآن. أما تنزيلها منزلة خبر الواحد فهذا لا يستقيم، لأن خبر الواحد إنما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لم تنسب إليه، فلا تنزل منزلة خبر الواحد. فإن قال قائل من باب الاحتجاج بالظن مطلقة، قلنا هذه دعوة عامة، والدعاوى العامة لا مدخل لها في الدعاوى الخاصة، الدعاوى العامة لا مدخل لها في القضايا الخاصة كما تقرر في علم المنطق. فقد أجمع النظار أن الدليل العام لا يقضى به في قضية الخاصة. والصحيح أنها حجة وأنها تجري مجرى الأخبار، هذا خلاف ما صوبه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وطائفة من المحققين كالشوكاني والصنعاني وغيره. ولعلنا بهذا الفصل نكتفي، رجاء المواصلة في فصل آخر إن شاء الله، وإلى ذلك الوقت نستودعكم.